إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اليوم بإذن الله نقف مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث طيب عن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاه. وهذا الحديث الحمد لله من باب الأذكار ومن باب الدعاء، فيحتاج كل إنسان أن يجعل معناه بين يديه ويستخدمه في عبادته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام وبركاته، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصينا بالوتر، لما أوصاني خليلي بثلاث فوصى النبي صلى الله عليه وسلم إيه بالوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم نادى كذلك في أكثر من نص يا أهل القرآن أوتروا. فالبعض سبحان الله من العلماء أوجب الوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نادى عليه فهو في صيغة الأمر، فيبقى إيه وحكم الوجوب فسبحان الله. وكان أبو بكر الصديق كذلك يوتر، عمر بن الخطاب، ونعلم قصة الذي أخذ بالحيطة والذي أخذ بالإيه بالعزيمة. اللهم صل على محمد وعلى آله كثيرا. وحين قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أوتروا، فكأنما ألزم النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصلاح أهل القرآن الوتر. فتجد كده الإنسان الحمد لله من الصالح أهل القرآن الطاعة على طول، الوتر ده قدامه بالنسبة له كالفريضة، لأنه في من العلماء ما جعله واجب ومن العلماء ما جعله سنة مؤكدة، فما يبدعش عليه إيه خالص. حتى إذا نسأل الله السلامة ربي من الضياع، لو ضاعت السنة المؤكدة دي أو الفريضة في نظره على طول بيستدركها، فبيستدركها بالنهار بس في سورة إيه ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته لأمر، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان قواما عليه الصلاة والسلام ونقول دلوقتي، لكن من باب الترخيص على الأمة حدث ذلك ليعلمهم أنه هناك إعادة للقيام وإعادة للإيه للوتر، ولكن صلاة النهار بتبقى مثنى مثنى مثنى. فيعني لو الشخص ده سبحان الله فات الوتر ولا حاجة بيجيبه بس اثنين، فلو كان الشخص ده بيصلي ركعة واحدة هيصليهم اثنين، بيصلي ثلاث ركعات وتر ثلاث ركعات هيصلي اثنين واثنين أربعة، لو كان خمسة لو كان كده يبقى على طول هيشفع الايه الوتر. المهم ان ده احد الاذكار التي تقال في الايه في الوتر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعددت الاذكار اللي بتقال الايه الذكر اللي هو الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله في الوتر. فاحنا الحمد لله بامين ربنا يفتح لنا كده في الدعاء فتحا مبينا ويرزقنا الاجابه. ممكن تدعي عموم الدعاء، يعني احنا لما ربنا بيرزقنا كده في في في رمضان او في ليله قدر او سبحان الله العظيم، او ليله كده ليله قدرك انت اللي هي ربنا يفتح على قلبك وتقعدي تدعي سبحان الله العظيم، ممكن تاجلي الدعاء الى اخر ايه اخر ركعه وتقعدي تدعي براحتك. فبتدعي بقى بتشرقي وتغربي وتعمي وتخصي وتزقططي، ربنا يفرحنا بالدعاء يا رب العالمين سبحان الله العظيم، لانه سلاح المؤمن. واعجز الناس من عجز عن الدعاء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالدعاء بيبقى متنوع، لكن في أدعية معينة وردت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوتر، في أدعية معينة للإيه للوتر. ودي الأدعية ده أنا هقول لك براحتك خالص سبحان الله، زي ما أنت عايزة ادعي أسأل الله من وسع فضله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولكن سبحان الله العظيم لما تلاقي دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده هو هاتيه واحفظيه وقوليه، وبعد كده زودي براحتك. مش هو الاقي ناس لحقت الا بالله، يعني الشيخ يوتر بينا يجيب هنا وهناك ويلف وما يجيبش المأثور من ايه من الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوله في صلاة الوتر. ان لو الشخص كده سبحان الله قعد يلف في الدنيا ويجيب ادعية بمزاجه وادعية الشيخ الفلاني وادعية أولياء الله الصالحين وغيره وغيره، تبص تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، جاب لك المختصر. فسبحان ربي العظيم، فالأدعية ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها في مكان معين دايما التزمي إيه بيها، حطها في المكان. يعني ماشي بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال أسمع الدعاء عقب الصلوات، فأنا عارفة أني بعد ما خلص الصلاة الدعاء ايه مستجاب، فبقعد بدعي. بس تلاقي واحده بقى تقول يا رب اشفهم لي امين، رب اشفينا واشفيهم وعافينا واياهم وفرحنا بيهم، يا رب هيك بارك فيهم واشفي، تقعد تعمل كل حاجه وتنسى الدعاء الماثور اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصحابه، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طب ما هو انت عارفه ان في دعاء وماثور، الاول قوليه وبعد كده الا رب العزه تبارك وتعالى يكرمك ايه، يكرمك بيه. كذلك انا عارفه ان خلاص انتهت الصلاه، وقبل اخر الزياره كده، قبل ما نفك عن هذه الزياره الطيبه وقوفي بين يدي الله عز وجل، ليا هديه قبل ما ايه، قبل ما اخلص صلاه الدعاء قبل التسليم، صح؟ بتدعي اللي انت عايزاه، بس ما ينفعش ما تنسي الدعاء المأثور الحلو اللي هو لو لفت الدنيا كلها اهم حاجه الاخره. اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح ومن فتنه المسيح الدجال. طب انت تنسي ده ليه؟ فانا بقول ان الادعيه ده هي من الادعيه المأثوره في الوتر، فتحفظيها واولى بك تعمليها في الوتر. زي ما قلت لك جيب اللي انت عايزاه ويبقى ليكي خطه للدعاء، بس اهم حاجه انك دائما تحافظي على الدعاء المأثور اللي النبي صلى الله عليه وسلم تركه لنا، وتحفظيه وتجيبيه في المكان اللي هو عايزه عليه السلام بالقدر اللي هو يريده. فالحديث اللي عندنا النهاردة حديث من باب الأذكار أو من باب الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها في الوتر، وليست هي هو الدعاء الوحيد، ولكن هناك أدعية متعددة وردت في الوتر، أدعية الايه الوتر، زي ما هو مشهور كده: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، ولا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تباركت يا إلهنا وتعاليت. الدعاء ده عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا الدعاء ده جماعة من جوامع الكلم، يعني إنسان لو عاش مع معانيه حياته هتبقى محتاجة إيه تانية. اللهم اهدنا فيمن هديت، ده حياتنا، اللهم إنا نستهديك فاهدنا، ومن يهدي الله فهو المهتد. وكمان الهداية اللي بتطلبيها من الله عز وجل: اهدنا فيمن هديت، اللي كتبت لهم الهداية اكتب لنا فيهم. والهداية تتعدد، في هداية اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والسداد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأسألك الهدى والسداد. الهدى ده إنك ما تبقيش حائرة، اللهم اهدي حيرتنا للصواب، لا تخيرنا ولا تحيرنا وجعلنا مهديين، تبقى مسددة سبحان الله العظيم، موفقة من قبل الله عز وجل. يجي لها اختيار ان شاء الله دنيوي، اعمل دي ولا دي، اروح ولا ما اروح، تلاقي مسددة سبحان الله. فليست فقط الهداية اهدنا في من هديت، ان يجعلك وان كان هذا الاولى مهدية صراط المستقيم، ده انت بتتهدي في كل حياتك. في ناس ربنا عافينا بعمين بتضل عن الاختيار الصواب، نسأل الله العافية، بتوطش عليها في الجواز، تتفشكل وتروح وتيجي تقول لك ما تستخرتيش يا بنتي، انت ربنا عارفين ما مكتوبش عليهم ابدا، يا فلانه ما عملتيش، لم ترزق الايه الهدى، تقول لك رحت وما لقيتش حد وجيت ليه. الله ما جعلنا من اهل الهدايه، حتى اللي بيمشي يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، بيقولوا هديت وكفيت. المهم انا مش درسي الحديث ده، انا درسي الثاني عشان ان شاء الله نبقى ناخده مره ثانيه، بس انا بقول لك بس على السريع قيمه الدعاء المأثور: اللهم اهدنا فيمن هديت، هدايه في الدنيا والاخره، وعافنا في من عافيت. وسيب العافيه دي لما اتكلم عن حديث النهارده باذن الله عز وجل. بس ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، ما سال عبد سؤالا افضل من العافيه، عافاه في كل حال، عافينا من المعاملات الربويه المحرمات، عافينا من الامراض، عافينا من، نسال الله العافيه من من من ضيق الصدور، عافينا العافيه سبحان الله العظيم، يعني ان يجعله الله عز وجل من اهل النعمه وليس من اهل النقمة، وليس من أهل البلاء سبحان الله. وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. ماذا لو تولى الله عز وجل عبده؟ الحديث علشان نخش في إيه؟ نخش في حديثنا. يبقى كانت مقدمة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم له أذكار ويدعو في هذه الأذكار، وعلينا أن نلتزم بهذا الدعاء. والحديث اللي عندنا النهاردة من أدعية الإيه؟ الوتر، تعددت أدعية الوتر وذكر منها كذا وكذا، وهناخد منها الحديث بتاع النهارده جايز الطلب في الله. اللهم بارك، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهو حديث للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ما أطيبه من حديث. الحديث ده بتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتي ومعايا في الفراش وما لقيتوش، افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتمسته في الظلام. فقعدت ايه احسس كده اشوف، التمسه يعني ايه ادور عليه، التمسه في الظلام، فوجدت فوضعت يدي على بطن رجله وهو ساجد، فعلمت ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فوضعت يدي على بطن رجله وهو ساجد وهو يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعيش في جو الحديث، شوفي كده، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لما النبي صلى الله عليه، يبقى الليلة دي اللي بيشتاق لها لأنها مع من أحب من النساء. لما النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليك، قال عائشة، قالوا من الرجال فاستحوا، قال أبوها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رزقني الله حبها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها. وكانت سيدة فاطمة لما طالبت أمهات المؤمنين بالعدل في بنت أبي قحافة، فأرادت أن تزدي هذا الرأي للنبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت والله لا أعاتبه فيه، ما عندش أكلمه فيها إيه أبدا. فبلغت من محبة النبي صلى الله عليه وسلم مبلغه عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره يتحرى القسمة العدل بين نسائه، حتى استأذنهم فمرض عند عائشة. وكانت مما أكرمها الله عز وجل به أن مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها في بيتها. الكلام اللي بقوله ده ليه؟ مقدمة للي هقوله، عايزاكي بس كده، ده في كتير بس احنا عايزين نخش في صلب الحديث، توزني كده حب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة كان قد ايه؟ كان كتير، كان حجمه كبير بالنسبة لحب البشر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن آثر حب الله عما سواه. النبي صلى الله عليه وسلم لما صداقت، وتعلمون مكانة أبو بكر الصديق عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو الصاحب، وهو والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما قال ما من يد إلا كفأنا، ما من صاحب يد إلا كفأنا صاحبها عليها إلا يد أبي بكر، تركنا مكافأته لله. ده بقى ما عرفش كافئه إيه أبدا، وتعلمون بذل أبي بكر. المهم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا الصحبة فكانت، لكن لما سأله الخلة قال أنه خليل الله. فمحبة الله عز وجل آثرها النبي صلى الله عليه وسلم، آثرها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصاحب، آثرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، آثرها النبي صلى الله عليه وسلم إحقاقا للحق لمن يحب من الأبناء أو من الأشخاص. من الأبناء لما جاءت الصيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تقدم يد رجلا وتؤخر أخرى مع سيدنا علي تطلب من السبي من يعينها، خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يوفي حق الإسلام والمسلمين، فقال أعطيك خادم وأهل الصفة يتلوون من الجوع، فقدم أمر الله عز وجل على ابنته، ولو أعطاها لكانت صاحبة حق، ولو أعطاها من ملكه النبي صلى الله عليه وسلم لو خمس الغنائم لكان يوزع إكراما أسفرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم على الله أحدا. وكذلك لما أتاه أسامة، الأمثلة كتير، لما أتاه أسامة وهو ابن زيد وهو الحب ابن الحب يشفع في حد من حدود الله، تمعر النبي صلى الله عليه وسلم وجها وقال أتشفع في حد من حدود الله يا زيد؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وقافا لله عز وجل، لا يقدم على الله عز وجل أحدا. وهذا زيد معناه في أكثر من حديث، والسيدة عائشة نفسها لما قلنا الحديث بتاعت ان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال يا عائشة زاريني أتعبد لربي، ممكن الليلة دي بتاعتك بس استأذنك، ممكن أتعبد لربي؟ قالت والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحب قربك وأحب ما يسرك. أنا نفسي بقى أقول لك إيه، لا أنا عايزك لكن يعني أوزر حبك عن محبي، والله إني لا أحب قربك وأحب ما يسرك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، ترك النساء من أجل النساء عليه الصلاة والسلام، وترك المائدة من أجل المائدة، ترك الدنيا من أجل الدين، ترك كل حبيب من أجل الله عز وجل سبحان الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم صلى تبركتين وتعالى بقى لا تكتب من الغافلين. قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فبكى حتى بل لحيته، حتى بل الأرض. شوفي كده لو ربنا فتح لك في الخشوع ليلة كاملة بتلاقي بلتي منديلين. اللهم ارزقنا الخشوع والخشية، فافتح لنا يا رب، افتح لنا في دينك يا رب عمي فتحا مبينا. ما بتلاقيش السجادة كده تتقال عليها بلت الأرض، قمت كده لما رجلك يعني شدت شوية نملت. اللهم ارزقنا طول القيام بين يديك. شاهد هنتكلم دلوقتي عن القيام حبة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبكى حتى بل لحيته، ثم قام فبكى حتى بل الأرض عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فأتاه بلال يؤذنه للصلاة. ياه، هو قاعد يصلي لغاية ما سيدنا بلال جه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. فلما رآه وقد تفترت قدماه قال يا رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما أخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. الآيات لحد آخر آل عمران وددت قراءتها لأن لها مكانة وحب، وكذلك الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم من الليل فيتوضأ فينظر إلى السماء فيتلوها صلى الله عليه وسلم. الشاهد حتى لا أطيل من الحديث لأنه جميل، الشاهد منه أنه ساب الليلة اللي بيستناها على ما تلف كم النساء النبي صلى الله عليه وسلم كام يوم على ما يوصل للليلة دي تاني، وآثر مرضات الله عز وجل عن الدنيا وما فيها عمن يحب في الدنيا. فهذا امتحان أسأل الله عز وجل ألا يمتحننا به، صعب لأن النجاح فيه صعب. إيثار مرضات الله ومحابه على مرضاتك وما تحبين. بس في ناس نجحة لما هذا البلاء المبين تمكنت محبة إسماعيل من قلب إبراهيم عليهما السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. فأراد الله خليله إبراهيم، لم يرد ابنه ولكنه أراد ذبح محبة ابنه، والله يغار، وهذه صفة ثابتة لله عز وجل. فأمره أن يذبح ابنه فأسلم واستسلم. فلما أسلم وتله للجبين، ما قالش يا رب إلا دي. سبحان الله، اختار بين مراد الله محب الله ومحبه. وإيه منام؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما لا ترى. قال يا أبت فعل ما تؤمر. الحق إنه هو بالفعل أقبل ليقدم محب الله ويخلص قلبه لله وحده. فلما أتى بالسكين لتذبح خلاص الغرض حصل، قدم إبراهيم محبة الله وأمره على إسماعيل وبنوته فتركه الله له. بس ساعتها كان إيه؟ خلاص خرجت المحبة واستجاب لله. تلاقي كده ربنا يسترنا، أنا بقولك يا رب ما بقاش في تعارض عشان الاختبار صعب. أول ما حد يجي شغلانة مع النقاب اخلع يا عم، ربنا عالم. مع لحية الرجالة أصقص بقى، وعشان يعني هنأكلهم إيه؟ هنأكلهم شعريتين؟ أسأل الله العفو والعافية. زوج لك يا نعم، وحدولي زوج ما شاء الله يا حاج مش قادر أرفض، وفوش على العيب واحد. قلت لها إيه العيب ده؟ ليه ما بيصليش؟ قلت لها أنا ما بيصليش بس. أنا الحمد لله إنه بقى ما يعني حط معاها كمان، في ناس كتيرة جدا ما بتصليش وبتزني وما بتصليش وبتشرب، ده لقطة فعلا. إيه ده؟ يا رب عافينا وعافيكم كل مسلم، ده ما فيهوش عيب، ده القاتل يا شيخة، ده العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، امال ايه الميزات اللي فيها؟ يجيب لها الفستان اللي عايزاه والغير، وانت عارفينه بقى مش عايزين نتطرق دنيا بس، اين دينه؟ اللهم اجمع لهم الدنيا والدين لابنائنا وبناتنا وابناء المسلمين يا رب العالمين. جوزك كده تفرح من عندك، لا حول ولا قوه الا بالله. محك صغير بسيط بس تقول لك الدنيا بقت غلا، بقت غلا، انا حطيت الفلوس في البنك ده طلعوا الفايده بقت كده كده هو على طول. يعني اسال الله العفو والعافيه، يعني فاذنوا بحرب من الله ورسوله، واول ما يجي ايه حته بس تكه بتحب ربنا وتقدم امره ولا الفلوس عايزه تستثمريها يسقط الضعيف. لكن الله قال للمؤمنين يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع بصير. او الحجرات صح. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما فيش تقديم على امر الله. فاول ما تتعلميه من الحديث انه ليله محببه الى الحبيب صلى الله عليه وسلم ويخلو بها بمن يحب، ولكن محبه الله عز وجل اولى من كل محاب، فيقدم النبي صلى الله عليه وسلم محاب الله عما سواه. جاي عشان تبقى عندك حاجه كده، وراكي حاجه وراكي حاجه، ايهما لله ارضى؟ قدميه. ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اللهم عوضنا خيرا في كل حياتك كده، ربنا يسترنا. تبص تلاقي الوقت ده هو الله ممكن يتعمل فيه كذا وممكن يتعمل فيه كذا. ايهما لله اقرب؟ ايهما لله احب؟ على طول قدميه. سبحان الله. ممكن اروح على مجموعه القران او اروح اتفرج على التمثيليه، يلا عاوز من الشيطان اشوف على مجموعه القران. ممكن انصد واعمل مش عارفه ايه مباح، ممكن اقعد على شريط في الفقه ولا حاجة وأم مبيضة ومذاكرة المادة العلمية. توكل على الله. كلما تزاحمت الأعمال قدمي الله عز وجل عما سواه. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم الوقوف بين يدي الله عز وجل عن الركون للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وإن كان هذا في حدود المباح، ولكنه أتى بالمندوب الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم قال السيدة عائشة رضي الله عنه وأرضاها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فالتمست. فقدت يعني هو أثرها وراح عامل إيه؟ أم صلي منبه عالم أنا هصلي. النبي صلى الله عليه وسلم كان سره، اللهم اجعلنا كذلك، خيرا من علانيته. دايما كده يعني اجعلي بينك وبين الله سرا، اجعلي بينك وبين الله خبيئة. كان أحدهم يبكي وهو في حجر امرأتي. ايه الموضوع الغريب ده؟ عشان هو قلبه مع ربه تبارك وتعالى. سبحان الله. دايما كده كان الصحيح يقول اكتم حسناتك أكثر ما تكتم سيئاتك. عملت مع عملة كده يعلم بها ربنا، تكتم عليها ربنا يسترها يا رب واغفرها يا رب، تكتمها بتخرجش مني. الحسنات أولى بذلك عشان أتحرى فيها الإخلاص. اجعلي لك خبيئة، مش كل حاجة الناس تبقى ربنا يسترنا تبقى عارفاها. ما قالهاش عن إذنك مرة، قال لها أنا زنين أتعبد لربي لما كانت صحية وعايز يشد الليلة كلها. طب نايمة بس دي حاجة بيني وبإيه؟ بيني وبين ربنا. خلا بالله عز وجل، الخلوة بين يدي الله، الخبيئة لله عز وجل. هل لو كنا رابع الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، هل كنا أهلا لأن نرى خبيئة نخرج بها؟ كان الشيخ محمد يعقوب ربنا يبارك له بيقول إيه؟ يعني أخشى إن يسنكر بقى عليهم بشؤم هذا الشخص، أسأل الله العفو فيه، تتقفل الصخرة التاني يستغيث عشان ده هو معاكم ما إحناش فاتحين. لا إله إلا الله، أعوذ بالله. هل لنا خبيئات؟ صدقة لا يعلمها أحد إلا الله، ركعات اللهم ارزقنا لا يراك فيها إلا الله، صوم من أول نفع خبيت عليهم لحد الفطار، من خارجة الكلية من خارجة المشوار، اتغديتي انتوا مش تاكلون تأكلونا طبعا يلا، وهي المغرب هو فطرها وهو سبحان الله وهي عندهم غداؤها. الحمد لله النهاردة ده لله نفع خبيه خالص خبيئة بين العبد وربه تبارك وتعالى، يعرف يعينها ويخرجها في الوقت اللي هو عايزه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا اليوم الذي لم يعلم به إلا أنت قبلته شفيني عافيني وغثني. اللهم إن هذه الصدقة التي لا يعلمها إلا أنت فرج بها كربي ويسر بها أمري وأمر ولدي وزوجي وأبنائي وأحبابي والمسلمين. شد بقى خبيئات حلوة، لكن يجي الشخص يجيب رصيد ما يلاقيش رصيد. الناس عينيها أسبق للعمل، والشيطان نسأل الله العافية ويسوسه أكتر، فتبص تلاقيه بشيء ده أنت ما شاء الله عليك، إن أنت ما فيش منك، ده أنت كذا وكذا. اتفضلي في ثانية تقول لها أنا صايمة، معلش أي حاجة كده أي شغل، بس أنت عايزاها تمام، هي ضربتك على إيدك على طول كده، يا جماعة أنتوا صايمين النهاردة زينا حاجة كده، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ قاعدة في درس مرة سبحان الله لقيت واحدة بتقول لي يا حاجة، قلت لها اتفضلي، قالت لي بقالي 12 سنة كل يوم أصحى كل ليلة أصحى الساعة 2 والله من غير مسألة من غير أي حاجة. قلت لها لا حرمك الله القبول، خفت عليها تروح بالعجب أو تقل بالإيه؟ لا الرياء دي تطير بالإظهار، يعني صدقة السر أعلى من صدقة الإيه؟ العلانية. زعلت وأدعت لها سبحان الله. في حين بقى كنت معتكفة مرة كنت مش فاضية سبحان الله، دخلت الخباء لقيت واحدة جايبة رز سخنة جميلة جدا، فسبحان الله نسيت ترم دي جت غلطة، استنوا عيال بتاعتنا ايه اي حاجه كده، ربنا يتعاملنا الحياه. طيب يا جماعه لو سمحتوا في حد الاوردر جه غلط، فبعد ما بصيت مفيش فين صعبه الاوردر، لقيتها كاتبه لي لا تنسيني من صالح دعائك احبك في الله اللهم ارزقني خير، قعدت ربنا يطعمهم ويسقيهم. عيال قعدت تاكل وانا قعدت اعيط، هي مين دي؟ دي واحده مش عايزه منك حتى تعرفيها، ربنا بس اللي يعرف طبيعه العلاقه دي. طب ارد لها وتحياتي بتحياتي في حي احسن منها ارده، رتبت كتير اقول ايه الناس النقيه دي اللي فيهم اننا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني اذا اتكلمنا على الاخلاص يعني يطول الامر وما احلاه. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم لا تجعل في اعمالنا دبيبا من رياء، اعوذ بوجهك ان اقصد بعمل وجهك ثم يصرف الى خلق، اجعلنا من عبادك المخلصين. كمان النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيتوش خلا بربه عليه الصلاه والسلام. وهقول ملحوظه تانية وانا كنت قلتها قبل كده في دروسنا، ان احنا مشكلتنا اللهم عافينا وكل مسلم، ان السر مش هقول وحش قوي بس العلانيه احلى، دي مشكله. ان القدوات لا تعمل بما تقول، فكني ما كنا بنقول حسابه ابن زيد، انا قلتها لكم قبل كده الملحوظه دي في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لي اراك تصوم من شعبان ما تصومه من رمضان، فقلت لكم ساعتها لو تفتكروا ان هم شافوا النبي بيصوم، مش بس قال لهم شهر ترفع فيه الاعمال فبصوا لقوا هم بيقولوا لهم صوموا هو مفطر، لا يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سلم يا رب سلم، اللهم ارزقنا العمل يا رب العالمين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. رجل تنطلق أقطاب بطنه أعوذ بالله، فيدور بها كما يدور الحمار في رحى، فيقولون له أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. النبي صلى الله عليه وسلم انظري كيف بلغت دعوته خاتم المرسلين إلى ما شاء الله إلى قيام الساعة، دعوته عامة عالمية خصائص دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بلغت ما بلغت علشان صحة القدوة. لما عندنا الهدوء القدوات بتهدم بتبص الناس فكت شوف ده بيعملوا ايه وكلامهم ايه. المفروض ان الانسان المفروض الفاهم يتبع الحق مش يتبع الاشخاص اللي بتحمل الحق، لأن الأشخاص اللهم ثبتنا قد تتغير أو تتبدل أو تنتكس، لكن الحق باقي. فلما أفصل فلان ده الشيخ ده ما شاء الله كان على الحق، الله مش عنا على الحق ثابتين، وبعد كده انت خد فكر معين مش عارف ايه وانا مالي الحق يتبدل، نقول لك ايه شوف يا ستي عباو ايه، انت مالك، انت كنت بتعبد الشخص، انت كنت بتقدس الشيخ، وده الغلطة اللي العيال بيقعوا فيها، روحوا في اتجاه فكري فلاني وفلاني، وبعد كده لا حول ولا قوة الا بالله ينتكس بتلون، اعوذ بالله، بتلون الشيخ وتحوله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صحت منه القدوة، أسوة عليه الصلاة والسلام، قد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام. ليه يا جماعة بقى؟ عشان الخبائات دي، عشان الأعمال اللي الإنسان بيعملها كما يقول، بل أحيانا أشد ما يقول. ففقدت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتمسته فإذا هو في المسجد. التمسته يعني ايه؟ قعدت ادور عليه. طبعا انا لو اتكلمت على الزهد اللهم اغفر لنا تقصيرنا يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قالوا العلماء يعني هو كان في المسجد ازاي؟ قد يطلق المسجد على مصلاك، مسجدك يعني مصلاك اللي في البيت، فقد يعني انه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مكان سجوده. فالتمسته فوجدته فين؟ ساجدا. المسجد اللي هو اسمه مفعول من من من المكان، مكان السجود مسجد، وليس العلم على الصلاة اللي هو الجامع. فيكون هذا أو يكون الآخر، يكون هذا لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان متر بمتر بيته حمام، فلما تلتمسه على طول هتطلب إيه؟ بإيدها. وهذا يذكرنا بالزهد، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أو يكون اللفظة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجراته ملتقة بالمسجد، فالباب هو يعني لو هي نايمة على الطرف عملت كده هتجيب النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم. فالتمست النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو في المسجد عليه الصلاة والسلام، وكذلك الصالحين اتخذت من أهلها مكانا شرقيا. سيدة مريم رضي الله عنها وأرضاها نادى ربه وهو في المحراب فليكن لك مصلاك في البيت. أو إحنا لا نأمر النساء بالخروج إلى المسجد، ولكن لها حظ من السجود في مسجد بيتها، أو لو كانت تخرج أصلا سبحان الله العظيم تلتمس الجماعات في المسجد فيهاش مشكلة، لكن صلاة المرأة في بيتها خير لها. كنت بروح واحدة كده تطلعي بس شوفي المسجد بتاعي ما شاء الله بالله مقتطعة أوضة من البيت وعملاها مسجدها، طبعا ده مش اللي هيعتكف فيه بس ده اللي بتعتزل فيه، وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله، اللي عاملاه ارضيه خضرة بس وحاملين مصحف وقاعده كده ايه امنا في الصومعه، يعني قلما يصنع اولئك. ربنا يبارك فيها ويانا وكل مسلمه، عندها بنت وحيده وربنا موسع، فالحمد لله انتم ممكن يكون مصلاه كده السجاده صح مش مشكله فيها البركه، بس يبقى لك مصلاك. المهم كان صلى الله عليه وسلم في المسجد فالتمسته السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها فاذا يدها تيجي على فين؟ باطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم. وانا عارفه ان انا جاي النهارده اقول الكلمه دي ورحت لابسه شراب مش مقطوع مصدقين او مش مقطوع الثاني ايه شوفي انا ايه بقول الملاحظه بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في يسجد ده معلمنا صلوا كما رايتموني اصلي فعليه الصلاه والسلام اهو المفروض الإنسان لما يجي يسجد يلصق قدميه بتواضع متجهة للقبلة وهي حطت يدها على باطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم لتصح ايه؟ لتصح السجود. تاني اهو هتعملي ايه؟ هتوجهي صوابعك للقبلة وتقومي نصب قدميه. طبعا ده الشاهد منه ان انا بقول لك خلي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي. عندك التورط نعم ما انا مش فاتحاها لا هي منصوبه فقط بس بما يوازي الجسم. انا لما عملت اعملها تاني لا بما يوازي الجسم انا كنت مفتوحه لا بما يوازي الجسم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فعلينا أن نتعلم صفة الصلاة. هي عرفت منين إن هو ساجد؟ لما لقتها منصوبتان. افرضي لها كانت لقت واحدة والتانية عرفت إن هي هيئة التأي وهيئة التشهد، عرفت الحمد لله من هي تورك ولا افتراش. علينا بضبط الصلاة، ربنا يرزقنا بأمين إن شاء الله. نبقى نعمل درس كده عن هيئة الصلاة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلمت أنه ساجد فسمعته يقول عليه الصلاة وأفضل التسليم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم إني أعوذ بك. في ناس معذرة، في ناس بتتعجل الدعاء. أنت عندك سبحان الله أسماء وصفات، وعندك ربوبية وعندك ألوهية، أما تيجي كده تسألي الله عز وجل تأدبي بالأدب الجميلة دي، هاتي يا رب ربي، فاسألي الله بالربوبية اللي هي هي واسعة على الألوهية، أو اسألي الله عز وجل يا إله يا الله اللهم. لكن الشخص اللي بيخش على طول عايز مش هتقول لك من فضل حضرتك عايزة طلب، في الذوق بيخليكي ما تقولهاش لا انا مش فاضي، لا انا مش عارفه. سبحان الله جل جلاله الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا في اكثر من دعاء الثناء على الله عز وجل بين يدي الدعاء، فطار بالربوبيه يا رب، وطار بالالوهيه، وكمان بالاسماء والصفات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أو تثني على الله عز وجل بما هو أهله، سواء كان هذه ربوبية أو ألوهية أو أسماء لله عز وجل. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أو صفات، يا ذا العز الذي لا يرام، يا ذا الملك الذي لا يضام، وغيرها سبحان الله من صفات الله عز وجل. أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت، بعزتك صفة سبحان الله العظيم، الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أعوذ بإيه أن تضلني، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت، أعوذ بعزتك أن تضلني، لا إله إلا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدايما كده الإنسان ما يخشش هات لي عايزة، لا تخش بإيه بتقدمة طيبة. ما أجملها كلمة ربي، وسيدنا موسى كده بيقولها، عارف العيل الصغير ماما ماما ماما صح، متعلق بامه ده لسه صغير ما بعرفش يعمل حاجه لوحده، معلش اهو العبد كده متعلق بربه، يعرف يعمل اي حاجه من غيره سبحان الله، ليس له الا ربه تبارك وتعالى. وعلامتها انه دائم النداء لربنا، دائم الاستعانه، دائم اللجوء، دائم الاعتصام والتعوذ، على طول بيقول ايه يا رب يا اله، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وغيرها. وكذلك عند الصالحين، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال اللهم إني أعوذ بك. وهذا نوع من الدعاء، دعاء الاستعاذة. في دعاء مسألة إن أنا بسأل إلى اللهم إني أسألك، وفي اللهم إني أعوذ بك. وانت نصيحة كده لازم يبقى لك خطة في الدعاء، يعني ادعي تقولك أنا ربنا عارفين أقول إيه، أعجل الناس العاجز عن الدعاء، قولي حبيبتي قولي حاجة، تقولك أول ما قلت لي كل حاجة طارت اللهم استرنا. انت ما عندكيش خطة في الدعاء، انت لازم تعرفي كده. يعني مثلا لو عايزة تقولي أنا هقعد أسأل حاجات وأتعوذ من حاجات، دي أخطة. فبتعود تقولي اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أسألك حسن الخاتمة، اللهم أسألك شفاء من كل داء، اللهم أنا عايزة. طبعا الوارد أولى. أو خلصت أسألك اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وضاق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من تحول من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجاءت نقمتك وجميع سخطك، اللهم إني أعوذ بك أعوذ بك. فأنتي اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع بالقلب، كل الاستعاذات اللي النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بها. فأسألك أو أستعيذ بك، فأنا بين يدي أعوذ بك بقول لك خلي بالك، خلي لك خطة للدعاء. تبقى قاعدة كده بصراحة أول ما تسجد تقول كلمتين وتقوم، ربنا يعافينا. ليه؟ مش حافظة، مش عارفة تقول إيه. لكن اللي عارف أو منظم طريقة بيسجد مش عايز يقوم، عارف صح، أقرب ما يكون عبد من ربي تبارك وتعالى وهو ساجد. مرة واحدة كده ربنا يبارك فيها، كانت معايا في بصف حبيبها في الله، يا رب جوزها وجوز حبيب قلبي أحسن جوزها، كل مسلم يا رب العالمين. فبقول لها يعني سبحان الله الدعاء، يعني بديلها كتاب دعاء كده واحنا راجعين يوم الجمعة. فمديت لي الحمد لله حفظة. قلت لها حفظة ايه؟ قلت لي ايه حفظة كده؟ قلت لها طيب شكرا. انا بقى قاعدة مسكة عشان ايه؟ الحمد لله ربنا يبارك لها كل مسلم، بتوه ما اعرفش. لكن هي ما شاء الله لا قوة الا بالله، حتى بتدعي بهم، بتدعي بالاميات عفظها عن ظهر قلب، تقلب اللهم بارك، اللهم اعطنا الحفظ، اللهم إنا نستودعك ذاكرتنا وجعلها تذكرك بالخير. يا رب العالمين سبحان الله. تروح التلاجة كنت عايز ايه؟ والله كنت عايز ايه من هنا؟ ومراجعة تاني افتكرها اول ما الاقي الحلة محتاجة مش عارفة ايه. اللهم ارزقنا ذاكرة طيبة، اللهم علمنا كتابك وذكرنا منه ما نسينا، ما شاء الله لا قوة الا بالله. في ناس عندها ذاكرة، طيب بيمسك الذاكرة دي بايه؟ مرة بالقدرة المكانية، هي حفظها بالمكان، ما مرة بالقدرة اللي هي حمد بأمين العقلية فتربط دب ده تجيب التعوذات أو بغيره، مرة بالفهم أو بالتوزيع. يعني مثلا لما كنا بنتكلم زي ما قلت لحضرتك كده قبل ما تسلمي، بتبقي مش عايزة تمسكي كتاب ولا في الفريضة أو بعدها، عايزة تعملي كده هو. وأحسن حاجة بقى اللهم بلغنا الحرم آمنين مطمئنين بطهارة بعبادة يا رب العالمين مرارا وتكرار. أول ما تمسكي البتاع اللي انت مش حافظاه بقى تبقي ماسكة تبص على الايه، على الكتاب، تدفع ثمننا، تدفع ثمننا، ربنا يرزقنا سهولة ويسر. وانا عايزة تبص على الكعبة والحاجات المكتوبة وادع ربنا وفوق كده، مش عارفة تفوق ليه، مش عارفة ماسكة الورقة. وبعد كده لما تيجي تقولي لا اهو الورقة اهو، هقعد اقول من نفسي، تلاقي بقى اشتغلت ايه، شعري تقله، رجليه بتشخشخ، خور وكبي، تجيب حبتين منطورين كده، مش عارفة تجيب الدعاء بقى، جوامع الكلم الجميلة المكتوبة، ما هي كانت لو محفوظة، اللهم حفظنا الدعاء والكتاب والسنه سبحان الله، ما هي كانت لو خطه. احيانا الحمد لله مين نفر كده يقوم ايه قافل وامن زي ما بيعمل عندكم كده اللي ما يسره الله عز وجل، وبعد كده ايه ننسيتها دي لسه صح. بقى كل ما تبقى حافظه اكتر تبقى تمدي في السجود والحاجات الحلوه اكتر. اما بعد اما الحفظ بقى يخسع او الترتيب مالكيش خطه فيه، تبتدي ايه تكملي هذه النواقص سبحان الله. ف أعوذ بك أنصحك اعملي خطة، أعوذ بك أو أسألك. طيب في ناس زي ما قلت لك كده حمد الله بأمين بتعمل بالأرقام أو بالترتيب، أو لما كنا في عرفة وكنت قلت لكم سبحان الله بصي لنفسك الأول، والسنة في الدعاء البدء بالنفس، بصي لنفس كده اللهم اشفينا شفاء لا يغادر سقما، عندي دماغي في ايه اللهم اصرف عننا الصداع، عندي الحمد لله بأمين صدري في ايه، ربنا اصرف عننا وعن حبايبنا اللي هي بتاع الاستنشاء، يا رب اشفي ابني من صدره يا رب العالمين، واشفي عيالي كلهم واشفيني واشفي كل مريض. كل شويه الحمد لله سخونيه واختناء، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، واطفالي المسلمين. امشي كده بقى سبحان الله، ضمرك شويه، ظهرك مش عارفه ايه، قولي كده حبه دنيا حبه اخره، قولي لنفسك خلصتي هات العيال ابوهم امك ابوكي اخواتك اخوكي صح، روحي على حبايبك بتقسميها بالشخصيات، خلصت. وخلي بالك بقى يعني ايه الشخصيات، الاموات المجاهدين صح، حبايب المسجد، خلصت الخطه دي، روحي بقى خلصنا الدنيا هاتي الاخره. الاخره بتبدا من اول السكرات، اول بقى ما يشخص البصر خلاص راح في دنيا غير الدنيا، راح في الاخره، سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت وغمراته وغصصه سبحان الله، اجعل كم ملك الموت بأفضل صورة، ارزقنا حسن الخاتمة، حبب إلينا لقاءك وهون علينا قضاءك، لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، حد كده عن اللحظة الجميلة في حياتك إن شاء الله دي، اللهم ارزقنا حسن الختام. وبعد كده يا رب العالمين استرنا في الغسل وغسلنا أحسن الناس، واجعل الحمد لله بأمين جنازتنا كده كترهن ووسع فيها، واجعلهم شهداء لنا وتقبل دعائهم لنا، مع نفسك كده شوية. وطبعا المأثور أولى، وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أكثر ذلك، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم وعفو عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم، حاجات اللي من ذاها في الايه في الجنازة دي سبحان ربي العظيم. وبعد كده قبرك ايه؟ اللهم اجعله بقيع، اللهم اجعله بقيع على النبي صلى الله عليه وسلم، عد على الحياة البرزخية كده وعد على عرصات القيامة، يظلك في ظل يوم لا ظل الا ظل، يثقل ميزانك يمين من كتابك، تعد على الصراط، صح زي ما انا بعمل معاكم كده ربنا يتقبل. بعد كده الجنة بقى يا جوار النبي صلى الله عليه وسلم، البحار والانهار، فالدوس الاعلى منها. ما خلصت الدعاء انت جيت كرتيه، فاعوذ بك بدعوك الى عمل خطة للدعاء عشان تعرفي تمدي وتدعي كتير. تمشي بالجنب ده او بالجنب ده او بالترتيب ده او بالقدرة دي. فكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من اشياء ويسأل اشياء. طبعا اعوذ بك يبقى اللي بعدها يحذر منه، صح؟ اللهم اني اعوذ بك، اللهم اني اعوذ بي برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. ذكر العلماء أنها هنا إثبات صفات لله، يثبت الرضا السخط المعافاة العقوبة لله عز وجل، لأن لله عز وجل صفات جل جلاله، يشفي يرزق يهدي يتوب سبحان ربي العظيم وغيرها أفعال الله عز وجل. ففي أفعال أنا لازم أبقى متأدبة معاها، ما حطهاش من نفسي. زي فلان تقولك ايه؟ يا رب طبطب علي. نعم انا نزلت احضن. طب قولي حضن الارض، استغفر الله، احضن كذا. يا بنتي لا يليق، لا يليق بالله. واحده مش عارفه مجنونه دي ولا سخفه زمان اتصلت عليا تقولي بحبه بحبه بحبه. ده مين ده؟ مين ده حضرتك؟ قالت لي ربنا. قلت لها يا بنتي في ادب بتتعامل مع الله، بحب الله. قلت لها بالكلام كده ينفع اقول بعشقه؟ في جل جلاله عز وجل لا يتلفظ بلفظ عن الله الا الورد بالكتاب والسنه. فتقولك يا حنين يا رب، يا مش عارفه يا رب. كنا واخدين الله في العقيده. لا يقول الانسان ان الله شفيق. طب ليه تقول شفيق؟ ما انت عندك رؤوف وعندك رحيم. ما تاخذ من صفات الله عز وجل المناسب. كمان ما تقولهاش كده قادر، لا قادر. قادر ده منزوع الخصيه، وهذا الذي رمى به بنو اسرائيل سيدنا موسى، فحمل الحجر ثيابه فقال ثيابي حجر، فلما رأوه وجيها ما فيهوش عيب، بل رأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. في الحديث أنه قال أنه آدر، عيب في الخصية. ده مش حياء، ده كذب يغطي حاجة. أما هو لا إله إلا الله. أنا عارفة أن الناس قصدها مش كده طبعا، أصلا قادر، بس خلينا نبقى مؤدبين مع ربنا. لا واحد تقولك أنا يعني أنا كنت بقرأ سورة البقرة. أنت بقرة لكن أنا هي مش سورة البقرة، اسمها سورة البقرة. سيدنا سليمان بيلعب تحت البيت معاك ولا إيه؟ سيدنا سليمان دي بسمعها من الناس. سليمان الفاروق مش عارفة، يعني إحنا ما بنتكلمش باللغة العربية، مش عارفة تتكلمي في اللغة العربية. لما يجي في الدين، أما تيجي حاجة في الدين بس دي لسانك إيه شوية، ولا قحمد بقى هنقول قحمد كمان حاجة يعني يا غريبة جدا. والله في ناس غريبة جدا لا حاجة إلا بالله، بتحس ان انت يعني جمال الكلمة او جمال الحديث او جمال الاسم صفاته بالعامية. يعني استني بس على نفسك شوية كده سبحان الله، وكلمي باللغة العربية في مجالها سبحان الله، بلسان عليه الصلاة والسلام، بلسان عربي مبين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأثبت هذا الحديث هذه الصفات لله. لما تيجي بقى تشوفي اعوذ برضاك، يعني رب العزه تبارك وتعالى يرضى، من سخطك، يعني رب العزه تبارك وتعالى يسخط، يسخط على من يشاء اذا تعرض لسخطه، يرضى عن من يشاء اذا تعرض لمراضيه. اين اجد رضا الله؟ في مراضيه، في طاعته. اين اجد سخط الله؟ في معصيته. لذلك قال العلماء ان الله عز وجل يرضى عن العبد بطاعته، فإذا ما التمست طاعته حصلت مرضاته، ويسخط عن العبد في معصيته، فإذا وقعت في معصيته استحققت سخطه. هي نفس الكلام بس الترجمة إيه؟ ترجمة تانية يعني. انظري كده، اللهم اجعلنا منهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، حلوة، ربنا يرضى. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ورضاء الله، اللهم ارزقنا ما أيسره. تقولوا كده عايزك ترضى عني. رحت خطبة للدكتور عبد الرحمن وكانت عن رضاء الله، جبت ورقة وقلم، قلت بقى ايه اكيد هيقول حاجات تكسر الدنيا. سبحان الله، لقيته بيعدد وسائل لتحصيل رضا الله. لقيته بيقول السواك، اما السواك مرضاة للرب اطهرة للفم. كان فين دي؟ ان الله لا يرضى عن العبد يأكل اكلته فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليه. دردك سهل والله جل جلاله، بس المحروم منه محروم. ما أيسر، اللهم إنا نسألك ما سعفر الله، أن يحصل العبد رضا الله. لما تحس إنه في بأي طاعة إيه سبحان الله يجري عليها. ولذلك ذكر أشياء كثيرة منها كمان سبحان الله، العجلة في الطاعة، في فلوس. طب خد خد مش هفكر، الدرس الدنيا مطارة ما نشوف، مش عارفة ما نشوف. تحس إن هي إيه عندها، وإن منكم لمن ليبطئن. ده بقى إن شاء الله ما نشوف هتحصل رضا الله ولا لا. أما العبد الصالح، وعجلت إليك ربي لترضى، سواء أنا حصلتها أو ما حصلتهاش، جيت لقيتها ما جتش عشان المطر، جيت لقيتها ما جتش عندها ظروف، ربنا يجعل ظروفنا خير. أنا روحت، أنا صمت، بكرة 2-5، أنت بتعرفش إن ده اليوم اللي عليه الدورة، ربنا يقنا شرها ويرزقنا خيرها، نظمها لنا. أنت بتيجي في سبحان الله، ربنا ينظمها لكل مسلم. أمس أنت أقبلتي، أقبلتي على الله عز وجل، وأقبل الله عز وجل عليك. المهم تحصيل رضاه يسير بإذن الله، وتجديه في طاعته. أعوذ برضاك من سخطك وسخط، أعوذ بالله، أعوذ بك أن يحل علي أو يحل علي سخطك، أعوذ بالله. في ناس كده أسخطها الله، شوفي كده ألفاظ السخط موجود، ألفاظ المقت موجود في كتاب الله عز وجل، وهي تتعرضي للمعصية. وزي ما أيسر تحصيل الرضا، خافي لأنه قد يقع الإنسان في موجب سخط الله، يتعرض لمعصيته. فلا تستهيني بمعصية ولو قلت، أنا أعرف مين اللي فيها سخطه، علشان كده بتسألي الله رضا لا سخط بعده. بس في ناس بترضيه وبعد كده تجيب في المساخط، قد يرضى ثم يسخط، ثم إذا سخط الله يرضى أخرى. أعوذ بك من سخط، من إيه؟ أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك من سخط لا رضا بعده، أعوذ بالله. سلم يا رب سلم، فتتعرضي لطاعة الله عز وجل، مش قاعدة يا ربنا عافينا سخط الله عليه، حسبي الله ونعم الوكيل. فيهم اللي بيضلوا الشباب، تكتبت على حاجة بس كده تبص تلاقي دي مناظر، ايه المناظر البشعه اللي جايه في اليوتيوبات والحاجات دي. ده انت جيب القران، والله جيب القران تلاقي اللي بعده زفت. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. هي دي عاريه ولا راقصه؟ ده مش ما ده ايام زمان كانوا يقولوا العلمه جت، كانت بتبقى رقصه بالجلابيه. ايه اعوذ بالله، ايه ده؟ سلم يا رب سلم. سخط الله انه يشرب ويشرب الناس، يبقى هو تاجر مخدرات او بينقل كذا وكذا، اعوذ بالله من سخط الله. يحتكر ويعين الحاجة علشان لما تغلى وشغالين، كل دي مسخط الله عز وجل، أعوذ بالله من سخط الله. فالحديث يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بصفات الجمال من صفات الجلال، ولله عز وجل صفات جمال، رضا، عافية، جود، رحمة، جمال، وصفات جلال، عظمة، منتقم جل جلاله وتقدست أسماءه، يسخط على من يشاء صفة سبحان الله العظيم، يعاقب من يشاء سبحان الله، وهو القاهر فوق عباده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، عارفة جل جلاله عز وجل لما تقول واحدة إيه، أنا عارفة أنك إيه يعني كريمة كده، وهي كريمة بمزاجها صح، مش تستعبط فيها. فأنت بتقول لها إيه، انا بقول لك انا بقول لك بلاش بقى ايه، الله يكرمك خلينا كده مع كرمك، بلاش تقلب علينا، لان هي ممكن تقلب لو لقيتك بتخمي، ما تاخديش من تحت درسها مليم ليه، انا ما اتاكلش، لكن اديكي بمزاجي بقى شيش قد كده، ده كرم، ده لا اله الا الله، ده في البشر. سبحان الله جل جلال الله، الله عز وجل له مساخط وله مراضي، والنبي صلى الله عليه وسلم تعود بمراضيه من سخطه، فقال أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. لأن الشخص قد يعاقبه ربه تبارك وتعالى فيلزمه البلاء، متى يعافيه من البلاء؟ ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، لما يعفو عنه ويشيل العقوبة. لكن وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أول ما تلاقي حجر تعبلت فيها قبل ما رفلكس يعني حاجة يعني رد فعل سريع، أنا وقعت في إيه، أو قبل حتى ما تشوفه وقعت في إيه، شوف أنت عملت إيه، أنا عملت إيه النهاردة، ما نزل بلاء إلا بذنب. طب يا رب عافينا، أشيلها وارميها؟ أنا أشيلها وارميها طبعا عشان ما تعمل غيري ولا تاني ولا عافيها وأنا راجعة. لكن وما رفع إلا بتوبة، فأتوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، بما كتبت على نفسك من رحمة لخلقك، رحمتي سبقت غضبي، أن تعاقبني مما أنا أستحقه، فأعوذ بمعافاتك من إيه؟ من عقوبة. لا أعوذ ده كل واحدة والضد، تانية برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك. ومن أولى من أعلى وأحلى الأدعية النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سئل عبد مسألة أفضل من العافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا وفي الآخرة. ولذلك الحمد لله أني مرة يعني أمرنا بها في أذكار الصباح والمساء، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي عن يميني وعن شمالي فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي وأحبابي والمسلمين، اللهم صل على محمد وعلى آله كثير. فقال وبمعافاتك من عقوبتك، وبعافاتك من إيه؟ من عقوبتك، لأنه إذا صنعت مساخطك، إذا كنت أهلا لعقوبتك على طول إيه؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، هتصاب بهذه، هتعاقب بهذا الذنب. فالحل أني أنجو من العقوبة بأنه يعفو عني، علشان كده بقول اللهم إنك عفو كريم أو عفو تحب العفو فيه، فعفو عنه وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. ثم قال وأعوذ بك منك، وأعوذ بك منك، ودي عظيمة قوي، تجديها إذا كانت الأشياء عظيمة وجلل، يعني إذا كانت عاطفة الأم لعيالها عظيمة، الولد كده يعمل غلط تقول ما تعملش كده ما تعملش، يقوم يجري منها، يجري ما يقلقش إلا هي، يرجع تاني يترمى في حضنها، تعمل له إيه؟ مش قلت لك تعملش كده، ربنا يعن على تربيتكم، جل جل وجل. ففروا الى الله، فاين تذهبون؟ بفر من الله من عقوبتي اليه. ولذلك سبحان الله، شفتي المثال ده؟ لك حدا كده اللهم اعفو عنا وعن اخواتنا وعن المسلمين اجمعين يا رب، فرح قلبنا وكل مسلم، سبحان الله. يقول لك ده مشكله قرار رئاسي وزاري ملكي، كانوا كده ربنا يعيننا قاعدين يعينوا يجيبوا الناس الحج واللي عملوا عمرات، ربنا يرزقنا حج وعمرات امنين، ويختموهم ويبصموهم 10 سنين ما تخشش 10000 ريال قصه، ففلانه ربنا يعينها يا رب فرج كربها كله مكروب، تروح وتعمل قضايا وغيره، اقول لها بس من الاخر ده قرار ملكي ما بيشالش الا ده عفو ملكي، يعني انت عايزه واسطه ثقيله تجيب لك عفو ملك، يا رب انت وسطتنا عفو عنا وانا وعن كل وسط، سبحان الله. فقرار وزاري، يبقى عايزة ايه؟ امضى خاصة، امضى الوزير الا دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول واعوذ بك، اعوذ بك سبحان الله الرحمن الرحيم الجواد سبحان الله العظيم دي كلها، منك اللي قلتها من شوية المنتقم، سبحان الله. هتفري من ربنا فين؟ العاصي ده هيقدر يفر؟ فليخرج من تحت سمائي وليعبد ربا سواي، ما فيش يخرج من تحت السماء، بيعلي لغايه ما اعلق در رقبته. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ما بيروحش الظلم ظلمات يوم القيامة ما بيروحش عند ربنا. اللهم أذهب غيظ قلوبنا وانصرنا على عدونا يا رب العالمين. رب أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانكر لنا ولا تنكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا. سبحان الله الدعاء باقي الدعاء. فقال وأعوذ بك منك ثم قدم اللهم وختم إيه بالثناء على الله. والبدء بهذا الأدب والانتهاء بهذا الأدب يجعل ما بينهما أحرى أن يستجاب. فبيقول بقى في الأخير إيه لا أحصي ثناء عليك. ما عرفش الأحصي الأحصي يعني أعد. ما عرفش أقول إيه ولا إيه عنك لا إله إلا الله. ومنها الإحصاء أيام زمان كانوا بيعدوا بالحصى فاسمها كلمة إحصاء يعني بعد. فسموها إيه بدل ما يقول أعد لا أعد ثناء عليك أم قال لا إيه أحصي لأن العد كان بالحصى. فقال لا أحصي ثناء عليك. وحد يعرف يثني على الله حق الثناء؟ ما قدر الله حق قدر سبحانه. أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا يحدث لنا لما تيجي كده تحسي قيمة النبي صلى الله عليه وسلم وما قدم للأمة وتقولي بقى طب أنا هقعد أصلي على رسول الله ده شفيعنا ده شوفي كده سبحان الله حطمه الناس ده كان شاب النبي صلى الله عليه وسلم تحس كده مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وتقعد تصلي عليه وتقولي إيه اللهم صلي على سيدنا محمد صح ولا لأ؟ بتسألي الله يصلي عليه لأني ما أعرفش أعمل إيه. يعني هو مكافأة النبي على ما قدم لا يعلم قدرها إلا الله. فبقول له اللهم صلي سيدنا محمد قدر الله لا إله إلا الله لا يعلمه إلا الله. الثناء عليه بأسمائه سبحان الله. هو أنا أعرف حتى لو مسكت اسم قلت عاد أثني على الله دعاء دعاء وجبت كل الدعاء أحصيت ما أعلمه. هو أصلا سبحان الله في ما استأثر بعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سألت به أعطيت. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماضي في حكمك عدل في قضاءك أسألك هي دي العزة أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. طب أنا أجيب بقى الثناء على ما استأثر به في علم الغيب عندك دي إزاي؟ فلا يعلم قدره سبحانه إلا هو. ولذلك هيبقى كده ما عبدناك حق عبادتك سبحان الله ما شكرناك حق شكرك. فبقول له لا أحصي ثناء عليك. ما عرفش بأظهر العجز لا أحصي ثناء عليك أقصد أثني عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان الله. زي وفوض هالثناء لله زي ما انا باجي كده اقول ادعي عايزه فضلها بس ما اعرفهاش فبتقولي سبحان الله وبحمده عدد خلقي انا اعرفها الله بس اللي يعلمها سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمته. بقول سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله من ما خلق سبحان الله عدد ما في السماوات وما في الارض سبحان الله عدد ما احصى كتابه سبحان الله على ما احصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء.